بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ من كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فقال الشيخ: الكلام، ثم ذكر تعريفه وما بعده. قال يعني أهل العلم، ذكر الشيخ الكلام هنا على أساس أن الأصوليين يبحثون فهم المراد من الكلام والدلالات ونحو ذلك، فمباحث علم الأصول إذن تتعلق بالكلام في فهمه وبيان المراد منه، حتى إن كثيرا من المسائل الأصولية تتعلق بالألفاظ. فإذن الناس بحاجة إلى معرفة الكلام. قالوا أيضا: ولأنه حصل اضطراب بين الكتاب في أصول الفقه في صفة الكلام لله جل وعلا، فمن نزع إلى طريقة المعتزلة قال إن كلام الله مخلوق لفظه ومعناه، ومن كان على طريقة الكلابية كالأشاعرة والماتريدية قالوا إن لله كلاما نفسيا أزليا واحدا ليس بمخلوق، أما الألفاظ فمخلوقة. أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن كلام الله بصوت، وهذا يعني أنه بحرف يسمع ليس بمخلوق، وأن الله يتكلم متى شاء بما شاء، لا يقال إن كلامه الذي هو القرآن نحو ذلك عبارة عن كلامه أو حكاية عن كلامه نحو ذلك. دخل الشيخ في تعريف الكلام فقال: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى. اللفظ الموضوع لمعنى، لاحظ تعريف الكلام بأنه لفظ، فهذا يتضمن أنه يكون بصوت، لأن اللفظ ما كان صوتا وحروفا، وسمي بذلك أي سمي لفظا باعتبار أن الكلام يلفظ أي يخرج من مخارجه. الموضوع لمعنى، إذا ليس هو المعنى فقط. ولهذا يقول ابن فارس في معجم مقيس اللغة عن الكلام، يقول: نطق مفهم، نطق مفهم، نطق. ولهذا عبر هنا فقال: لفظ مفهم. قال: والصلاحا اللفظ المفيد، اللفظ المفيد. فقوله اللفظ تقدم يعني المقصود من اللفظ، وقوله المفيد كما ذكر الشيخ هو يخرج به ما لا يفيد. وضرب مثلا فقال: مثل الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا، فهذا لفظ مفيد. ولاحظ الكلمات التي هي أصوات وحروف، وهي مفيدة لاشتمالها على مبتدأ وخبر. قال المصنف: وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم. أقل ما يتألف منه الكلام المفيد، قال اسمان أو فعل واسم. مثال الأول: أي مما تركب من اسمين محمد رسول الله، محمد رسول الله، جملة مركبة من مبتدأ وخبر، الأول اسم والثاني اسم. ومثال الثاني: أي ما تركب من فعل واسم، كقولك استقام محمد، فاستقام فعل ومحمد اسم وهو واقع فاعلا هنا. قال: وواحد الكلام كلمة، وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. وواحد الكلام كلمة. طبعا قد يرد في كلام العرب أن الكلمة يراد منها الكلام، ومنه أصدق كلمة قالها لبيد، أطلق الكلمة هنا وأراد منها الكلام الذي هو لفظ مفيد. قال: فهنا أراد الكلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، لفظ موضوع أي جعل لمعنى، هذا المعنى مفرد ليس مركبا، وليس فيه نسبة شيء إلى شيء، معنى المفرد. قال وهي إما اسم أو فعل أو حرف. فالاسم طبعا هذا ثبت عندهم الاستقراء، قال فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، ما دل على معنى في نفسه. قالوا هذا يخرج الحرف، يخرج الحرف ما دل على معنى في نفسه، لأن الحرف إنما يدل على معنى بمقارنته لغيره لا في نفسه. وفي قوله من غير إشعار بزمن ليخرج الفعل، ليخرج الفعل لأن الفعل يشعر بالزمن. ثم قال وهو ثلاثة أنواع، يعني الاسم. الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، بعض الأسماء تفيد عموما. قال ومنه الأسماء الموصولة، ومنه قول الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل، من هنا اسم موصول يفيد عموما، فهو يعم الذكر والأنثى ويعم أي عامل في أي زمان في أي مكان، في أي زمان في أي مكان. المهم أفاد العموم. قال ومنه الأسماء الموصولة بحيث يشمل جميع الأفراد، هذا هو العموم، الأفراد المندرجة تحته يشملها كلها. ثم قال الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، ما يفيد الإطلاق. طيب وضرب مثلا، قال كالنكرة في سياق الإثبات، كأن يقول لك مثلا أكرم رجلا، رجل نكرة، وفي سياق إثبات هنا، يعني لم يتقدم نفي وليس هنالك شرط أو نحو ذلك. أكرم رجلا، كلمة رجل هي نكرة وتفيد الإطلاق، ما الفرق بينها وبين الإطلاق؟ مع أن الإطلاق يفيد أنك يمكن أن تكرم أي رجل كان، ومن هذه الجهة يفيد عموما. صحيح كل ما صدق عليه رجل يعني يدخل في المأمور به، أكرم رجلا، لكن هل المقصود أن تكرم كل الرجال؟ لا، وإنما لو أكرمت رجلا واحدا كفى، هذا مع الإطلاق. ولهذا قالوا عموم العموم هو الشمول استغراقي، وأما عموم المطلق فإنه بدلي، بمعنى هو يعم كل فرد فرد لكن يصدق على الواحد أو يحصل الامتثال بشيء واحد. فلو أكرمت رجلا واحدا حصل مقصود، فعمومه بدلي ليس شمولي استغراقي، ليس شموليا استغراقيا. طيب لاحظ الفرق بينما ذكر من العموم، فمن يعمل مثقال ذرة يدخل فيه كل من عمل خيرا ولو ذرة، كل من صدق عليه هذا الوصف دخل فيه. صحيح هذا معنى العموم الشمولي الاستغراق، يعم كل الأفراد ويندرجون في هذا الحكم. لكن في قولك أكرم رجلا، صحيح هو يقصد أن تكرم أي رجل كان من هذه الجهة في عموم، لكن ليس المقصود منك أن تكرم كل الرجال، وإنما يحصل المقصود بواحد، فلو أكرمت رجلا واحدا حصل المقصود. ولهذا قالوا عموم المطلق بدلي لا شمولي استغراقي، عموم بدلي لا شمولي استغراقي. ثم قال الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام، الأعلام مثل زيد ومحمد وخالد ونحو ذلك. فعلى كل، بعض أهل العلم يرى أن المطلق نوع من أنواع الخاص، بل على هذا يمكن جمهور الأصولين يقولون المطلق نوع من الخاص. قال والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، ما دل على معنى في نفسه هذا يخرج به الحرف. وقوله وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، بهيئته يعني بتركيبه، لأنه في بعض الحالات قد يفيد الاسم شيئا من الأزمنة، لكن لا بتركيبه. قال: وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماض كفهم، أو مضارع كيفهم، أو أمر كفهم. قال: والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. الفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. طيب، إذا قيل لك أعتق، صم، وصلي ونحو ذلك، قوله يفيد الإطلاق بمعنى أنه يصدق على فرد واحد، فلو صليت ركعتين كفى. هذا ما يفيده الفعل كما قال الشيخ بإطلاقه، بمعنى أنه لو جاء ما يفيد الاستمرار ونحو ذلك فيعمل به. لو جاء مع الفعل ما يفيد الاستمرار أو كان الفعل منفيا فقد يستفاد منه العموم عند حذف شيء من متعلقاته ونحو ذلك. لو قيل لك مثلا: لا تضرب رجلا، أفاد عموما صحيح، أي رجل كان، لا تضرب رجلا. طيب، لو قيل لك صلي، يحصل الامتثال بصلاة ركعتين، يحصل الامتثال بصلاة ركعتين، ولهذا قال لك الفعل بأقسام يفيد الإطلاق فلا عموم له، ولكن قد يرد في سياق ونحو ذلك فيفيد عموما، فيفيد عموما. كما لو قيل لك: لا تضرب رجلا، لا تضرب رجلا. طيب، فهذا يفيد أنك لا تضرب أي رجل كان. طيب، لكن لو ضرب النساء، ماشي، من هذه الجهة لا عموم له صحيح. ولو ضرب الأطفال، هل يعتبر مرتكبا؟ طيب، لو قيل له لا تضرب وأطلق، ما يضرب أي إنسان كان صحيح، لا رجلا ولا امرأة ولا طفلا. لكن لو قيل لا تضرب الرجال، فهو يعم الرجال فقط، لكن له أن يضرب النساء بشرط طبعا ونحو ذلك. المهم، المقصود التمثيل ليس إلا. فلنقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله، وسيأتي الكلام عن الحرف، وأحببنا تأخيره لضيق الزمن ولبعض المعاني التي سيذكرها الشيخ إن شاء الله. ونبه الإخوة، من يستمر معنا في درس الثلاثاء، درس قائم إن شاء الله، لكن في الجملة هذا الأسبوع آخر أسبوع للدروس، وبعد العيد إن شاء الله نحاول مباشرة نستأنف الدروس، يعني العيد يوم السبت صحيح، الأحد الذي يعني يكون في الأسبوع التالي نبدأ الدراسة إن شاء الله، يعني الأحد الجاي لا، اليوم الأول من أيام التشريق ما فيش دراسة، بعد أسبوع إن شاء الله نستأنف الدروس بإذن الله تعالى. الناس الموصلين معنا الدرس الثلاثة اللي قدام لدي ممكن يجوا بعد بكرة، الدرس قائم إن شاء الله، وما بعده أيضا سيتوقف إلى حين نأتي إن شاء الله بعد العيد، ونرجو الله جل وعلا أن نراكم بخير. انتهى الزمن، أربع لباك. يسأل يقول: ها، يوم الثلاثاء عندنا المغرب نفس هذا الوقت. يقول: ما معنى قوله حبسه القرآن؟ يعني ما جاء في القرآن أنه لا يخرج من النار، وما هم بخارجين من النار، حبسهم القرآن خلاص ما يخرج منها ثاني. يقول: هل تجوز الأضحية، سؤال خارج يعني، التي يدفع ثمنها أجلا من التقسيط كما هو معروف عند الموظفين، مثل أن يأخذ الفرد الأضحية ثم يقسم من مرتبه شهريا؟ إذا كان يا إخوة هذا على سبيل الإعانة، بمعنى إن الشركة أو المؤسسة أو الوزارة أو أي جهة كانت تعطي الموظف هذا الخروف بسعره، ما جهة تجارية، ما جهة تجارية، بمعنى تشتريه وبنفس سعره يدفع الموظف الأقساط حتى يكتمل، أو يمكن يكون بطريق ثاني، وهو أن تتملك المؤسسة تلك الشياه وتلك الخراف تتملك وتشتري وينقل ذلك. ثم يكون الأمر اختياري للموظفين، ففي هذه الحالة للشركة أن تبيع بربح، ما مشكلة، معناته يا جماعة ولا لا؟ ما مشكلة، أنا تملكت وهي الآن بائعة. لكن إذا لم يكونوا بائعين وإنما هم فقط ممولون، ففي هذه الحالة ما يكون القرض يجر نفعا أبدا، وإنما يأخذون الأضحية من مؤسسة أو شركة أو غيرها، ثم يعطونها لمن يرغب من الأفراد على أن يسدد ذلك بأقساط، فهو قرض إذن، يكون قرضا وبالتالي ما يكون فيه نفع. أما لو كانت الشركة تبيع فشرط ذلك أن تتملك الشركة هذه الخراف، ثم هم بالخيار، إما أن يبيعوه بلا ربح وإما أن يبيعوا له بربح، لكن شرط ذلك كما سبق أن يكونوا متملكين حقيقة، والتملك الحقيقي بمعنى يتم البيع كاملا، وأن يحوزوا ذلك حتى يخرج من أي خلاف، ثم بعد ذلك يبيعونه، والله أعلم. انتهى الزمن، نتوقف عند هذا الحد، هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.